اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد، يا مبدئ ويا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليكها، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من ابن صار شمع طريق الأيام ومن دجال كذاب سرق الأيام ومن جلودهما بملاعين الإنس والجن، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله رضيب الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم، بسم الله بشاد عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشئ الجبار لم يكن، بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتدع، وبعزة الله التي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع تحت جبا، وبأسمائه الحسنى كلها عينينا من الأذان أو من شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل ضال أو مسلم، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وضرع، ومن شر إبليس ملعون وجلودها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، إلا ربي على صراط مستقيم، ومن شر كل المؤامرات الفيروسية الإبليسية الدجالية الإنسية والجنية الملعونة التي يسلطونها على الأمة الإسلامية، ومن شر كل تجديد للملايين لغير ساته بالملعونة الإبليسية الدجالية الجنية والإنسية، فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصلنا كل الأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصلنا كل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتوكلنا على الله الحي الذي لا يموت، حسبنا الله ونعم الوكيل، في بني صار شيما طريدا لينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، في دجال الملعون وجنوده الملاعين من الإنس والجن، حسبنا الله ونعم الوكيل، في استهداف الملعون بني صار شيما ودجال الملعون لكل الأمة الإنسانية خاصة والبشرية عامة في فيروساته الملعونة الإنسية والجنية. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جنود هذا الشأن الملعون، والذي صار شباب الإنس والجنة الذين طوروا ويطوروا ويشهروا فيروساته الملعونة يحاربون بها الأمة الإسلامية خاصة ويحاربون بها كل البشرية لإخضاعها للملعون الكذاب السارق العين الصاغر دجال عور الكذاب. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ما تسلط على الأمة الإسلامية وأرسل ونشر فيروسات الإنسية الدجالية الجنية والإنسية الملعونة. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله الحي القيوم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا عظيم، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما هديتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما هديتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما هديتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس والله، الملك لله الملك القدوس والله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله، الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار الله، يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله، يا الله القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم الله، يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل والسميع البصير الله، يا الله الحكم العدل اللطيف، يا الله الخبير الحليم العظيم، يا الله الغفور الشكور العلي الكبير المقسط الشافع الغني المغني البارع الضار النافع النور، يا الله المقيت الحسيب الجليل الجليل، يا الله الجليل، يا الله الوافي الحكيم الودود الودود الودود الله. يا الله الودود، يا الله الودود، يا الله الودود، المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل، يا الله، يا الله المبين الولي الحميد المحيي الممتلئ المريد المحيي المميت، يا الله الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر، يا الله، يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوهم المتعالى، يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم، يا الله، يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النوار، يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد بمؤامرة البلعونين الصاغرين وجنودهما الملاعين من الإنس والجن باستهداف الأمة الإسلامية والبشرية بفيروسهم الذي صنعوه في مخاطرهم الإنسية والجنية ونشروه مكرا وظلما وتعديا على خلقك يا علام الغيوب، اللهم دمر مؤامرتي بالفيروسية الملعونة واقتل فيروس عمان الأمة الإسلامية واقتل به ملاعينهم الذين طوروه ونشروه وبعثوه وأرسلوه ويبحثون على سبل فيروسات أخرى ليهلكوا به الأمة الإسلامية خاصة والبشرية عامة، واجعل القوة في الأجهزة المناعية في أجسام الموحدين يقتل فيها وينسب كل فيروس اخترق أجسامهم، يا الله العليم الخبير البصير الشهيد بمؤامرة الملعونين الصاغرين وجنودهما الملاعين من الإنس والجن باستهداف والتسلط على الأمة الإسلامية والبشرية ببيروتهم الذي صنعوه في مخابرهم الإنسية والجنية ونشروه مكرا وظلما وتعديا على خلقك، يا الله العليم الخبير دمر مؤامرتي بالفيروسية الملعونة واقتل فيروس عمان الأمة الإسلامية واقتل به ملاعينهم الذين طوروه ونشروه ويبحثون على سبل لفيروسات أخرى ليهلكوا بها الأمة الإسلامية خاصة والبشرية عامة، يا عظيم واجعل القوة في الأجهزة المناعية في أجساد الموحدين يقتل فيها وينسب كل فيروس اخترق أجسامهم، نناديك وأنت الله القدير، نناديك وأنت غياث المستغيثين، يا عليم يا خبير يا بصير يا شهيد بمؤامرة الملعونين الصاغرين وجنودهما الملاعين من الإنس والجن باستهداف الأمة الإسلامية والبشرية بفيروسهم الذي صنعوه في مخابرهم الإنسية والجنية ونشروه مكرا وظلما وتعديا على خلقك، يا الله، اللهم دمر مؤامرتي بالفيروسية الملعونة الآن واقتل فيروسهم عن الأمة الإسلامية واقتل به ملاعينه بالذين صنعوه وطوروه ونشروه ويبعثون ويبحثون على سبل في بيروت البلعونة المصنعة الأخرى ليالقوا بها الأمة الإسلامية خاصة والبشرية عامة واجعل القوة الآن في الأجهزة المناعية في أجساد الموحدين يقتل فيها بحولك وقدرتك ومنك وجودك وينسب كل بيروت اخترق أجسادهم. اللهم أنت العليم الخبير البصير بمكر دجال ملعون وإبليس رجيم باستهداف الأمة بهذه الفيروسات الملعونة لمحاربة المساجد والدين وقتل الموحدين وإخضاع البشرية لهما. اللهم دمر وقتل فيروساتهما للأمة الإسلامية يا من تقول للشيء كن فيكون يا من تقول للشيء كن فيكون يا غياث المستغيثين يا قاهر الملاعين الجبابر المتكبرين يا الله العظيم دمر وقتل فيروساتهما للأمة الإسلامية يا من تقول للشيء كن فيكون ودافع عن الموحدين وبيوتك يا عظيم ودافع عن الموحدين وبيوتك يا قدير وأهل الملعونين وجنودهما وكل البشرية قدرتك لا قدرة لهم لها على جسد الموحدين. اللهم دمر وقتل فيروساتهم عن الأمة الإسلامية يا من تقول للشيء كن فيكون ودافع عن الموحدين وبيوتك وأر الملعونين وجنودهما وكل البشرية قدرتك واجعل فيروساتهم هباء منثورا واجعل فيروساتهم الآن هباء منثورا لا قدرة لها على أجساد الموحدين والبشرية عامة ويقتل به ملاعين هذه المؤامرة الذي لا تعلمهم وتعلم مقابرهم ومقراتهم ومخازنهم وسبل نقلهم لهذه الفيروسات للموحدين خاصة والبشرية عامة. عليم كبير بالشفرات الوراثية التي طوروها في هذا الفيروس. اللهم إنا لا نحتاج دواء بشر اللهم إنا لا نحتاج دواء بشر بل إنك الشافي الكافي الله العظيم. دمر الآن السلسلة الوراثية لهذا الفيروس والدفاع واجعل الحول والقوة في الأجهزة المناعية لعبادك تذهب شفرات هذا الفيروس وغيره في أجساد الموحدين. علم خبير بصير بالشفرات الوراثية التي طوروها في هذا الفيروس. اللهم إنا لا نحتاج دواء بشر اللهم إنا لا نحتاج دواء الغربيين اللهم إنا لا نحتاج دواء بشر بل إنك الله الشافي الكافي. فدمر السلسلة الوراثية لهذا الفيروس واسفها واجعل الحول والقوة في الأجهزة المناعية للموحدين تنسب شفرات هذا الفيروس وغيره في أجسام الموحدين. اللهم دمر السلسلة الوراثية لهذا الفيروس والوفاء واجعل الحول والقوة في الأجهزة البلاية لعبادك الموحدين تنفق شفرات هذا البيروت وغيرهم يا جزاب الموحدين عليم الخبير البصير بكل ملايين الجن الذين يدخلون هذا الفيروس المحاط بمشال الأصفر الإبليسي في أجساد الموحدين عن طريق الفم ويثبتونه في حوي الصراط الرئتي في عالم الجن أدخلوه عن طريق الملاعين الخبافيش السواد الذين ينكمشون في الرئتين والأنف والدماغ اللهم اجعل شفاطات تشفط فيروسات للمستجدة الجنية من الرئتين وخرجها هذا منثورا وهؤلاء الملاعين ودمر كل مخابرهم ومعاملهم الخبيثة يا الله القدير عليم الخبير البصير بكل ملاعين الجن الذين يدخلون هذا الفيروس المحاط بالجان الأصفر الإبليسي في أجساد الموحدين عن طريق الفم ويثبتونه في حوي صلات الرئتين في عالم الجن عن طريق الملاعين الخبافيش الذين تبصرهم وهم ينكمشون في الرئتين والأنف والدماغ اللهم اجعل الشفاطات تشفط فيروساتهم المستجدة الجنية من الرئتين واخرج الآن هذا المنثورا بها وبهؤلاء الملاعين ودمر كل مخابرهم ومعاملهم الجنية يا الله القدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن تدمر المؤامرة الإبليسية الدجالية الفيروسية الإبليسية والجسمية ولا تمكن الملعونين وجنودهما من الإنس والجن على الأمة الإسلامية والبشرية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله يا الله تنادي الله العظيم تناديك يا أرحم الراحمين تناديك يا غياث المستغيثين تناديك يا الله القدير تناديك يا عليم يا خبير تناديك يا الله القريب السميع مجيب الدعاء أن تدمر الآن المؤامرة الإبليسية الدجالية الفيروسية الإبليسية والجنية ولا تمكن الملعونين وجنودهما من الإنس والجن على الأمة الإسلامية والبشرية أنادي الله العظيم أنادي الله العظيم تناديك يا الله السميع القريب المجيب الدعاء تناديك يا الله تناديك يا الله أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تناديك يا الله العظيم أنت تدمر المؤامرة الإبليسية البشرية الفيروسية الإنسية والجنية، ولا تمكن الملعونين وجنودهما من الإنس والجن على الأمة الإسلامية والبشرية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا أرحم الراحمين أن تدمر الشفرات الوراثية لهذا الفيروس وغيرها، ولا تجعل له مكانا في أرضه، وارسل به كل ملايين الإنس والجن الذين صنعوه ويطوروه وينشروه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تدمر الآن الشفرات الوراثية لهذا الفيروس وغيرها، ولا تجعل له مكانا في أرضه، واقتل به كل ملاعين الإنس والجن الذين صنعوه وطوروه وينشرونه الآن بين عبادك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا قدير أن تدمر الشفرات الوراثية الآن لهذا الفيروس وغيره، ولا تجعل له مكانا في أرضه، واقتل به كل ملايين الإنس والجن الذين صنعوه وطوروه وينشروه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الحول والقوة في الأجهزة المناعية للموحدين، تحطم وتنسب كل فيروس ملعون يخترق أجسادهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل الحول والقوة في الأجهزة المناعية للموحدين، تحطم وتنسب كل فيروس ملعون يخترق أجسادهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن تجعل الآن الحول والقوة في الأجهزة المناعية للموحدين، تحطم وتنسب كل فيروس ملعون يخترق أجسادهم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تجعل شفاطات على رئى الموحدين تشفط كل الفيروسات المستجدة الجنية والإنسية وختامها، وتخرجهم في فيروساتهم هباء منثورا، واسحب كل ملعون من الأرض والدماغ مقطعا محروقا مقتولا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تجعل الآن شفاطات على رئى الموحدين تشفط كل الفيروسات المستجدة الجنية والإنسية وختامها، وتخرجهم بفيروساتهم هباء منثورا وتخرجهم بفيروساتهم هباء منثورا، واسحب كل ملعون من الأنف والدماغ مقطعا محروقا مقتولا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين أن تجعل الآن وفي كل حين على رئى الموحدين شفاطات تشفط كل الفيروسات المستجدة الجنية والإنسية وختامها، وتخرجهم بفيروساتهم هباء منثورا وتخرجهم ببيروت ذاتهم هباء منثورا وتخرجهم ببيروت ذاتهم هباء منثورا واسحب كل ملعون من الأنف والدماغ والصدر مقطعا محروقا مقتولا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحيم القادر المقتدر الله تدمر المعاقرة الإبليسية السجانية الفيروسية الإنسية والجنية وتدلك الفيروسات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحيم القادر المقتدر الله تدمر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسب الفيروسات الملعونة لا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله تدمر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسف الفيروسات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الخافض الرافع تدمر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسك الفيروسات الملعونة أينما كانتا بلا حول ولا قوة إلا بالله المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله تدمر الشفرات الوراثية تدمر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسب الفيروسات الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الدوار المقيت الحسيب الجليل الجميل الواسع الحكيم الودود الله تدمر المؤامرة الإبليسية الدجالية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسب الفيروسات الملعونة أينما انتشرت وأينما كانتا بلا حول ولا قوة إلا بالله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الله المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم تدمر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسب الفيروسات الملعونة أينما كانت بلا حول ولا قوة إلا بالله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الله تدبر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسب الفيروسات الملعونة أينما انتشرت وكانت بلا حول ولا قوة إلا بالله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام تدمر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسب الفيروسات الملعونة أينما كانت وانتشرت بلا حول ولا قوة إلا بالله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الدوار فالهادي البديع والباقي الوارق الرشيد الصبور. تدمر المعامرة التشاكية الإبليسية البيروتية الإنسية والجنية، وتنسب الفيروسات الملعونة أينما كانت وانتشرت في أرضه. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحمن الرحيم القادر المقتدر الله. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الرحمن الرحيم القادر المقتدر الله. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل الوارث الرشيد الصبور. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، وتقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله النور المقيت الحسيب الجليل الجليل الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المدين الولي الحميد المحصي المبدئ المؤيد. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر الله. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواحد المتعالى. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت، ويقتل بها كل الملاعين الذين طوروها ونشروها. لا حول ولا قوة إلا بالله المبسط الجامع الغني المهدي المالي الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله تدمر الشفرات الوراثية اليادي لدير الزاتية إذا ما كانت ويقتل بها كل الملائكة الذين طوروها ونشروها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحيم القادر المقتدر تحطم وتدمر الأجهزة المناعية بأجسام الموحدين كل فيروس دجالين إبليسيين اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر تحطم وتدمر الأجهزة المناعية بأجسام الموحدين كل فيروس إبليسي دجالي اخترق الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحيم القادر المقتدر الحي القيوم تحطم وتدمر الأجهزة المناعية بأجسام الموحدين كل فيروس دجالي إبليسي اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار تحطب وتدبر الأجهزة المناعية في أجسام الموحدين كل فيروس دجالي إبليسي اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الله تحطم وتدمر الأجهزة المناعية في أجسام الموحدين كل فيروس دجالي إبليسي اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله المبسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافي النور المحيط الحسيب الجليل الجميل المبسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافي النور تحطم وتدمر الأجهزة المناعية في أجساد الموحدين كل فيروس دجالي إبليسي اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله المقيت الحسيب الجليل الجليل الكريم الواسع الحكيم الودود الودود الودود المجيد البارد الشهيد الحق الوكيل تدمر وتحطم الأجهزة المناعية في أجسام الموحدين كل فيروس دجالي اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواهي المتعال تحطم وتدمر الأجهزة المناعية بأجسام الموحدين كل فيروس دجالي إبليسي اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله تحطم وتدبر الأجهزة المناعية في أجساد الموحدين كل فيروس دجالي إبليسي اخترق الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحيم القادر المقتدر شفاطات على الرئة تسحب كل الفيروسات الإبليسية الدجالية الجنية والإنسية من صدور الموحدين وتخرج هباء منثورا

أمن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أمن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون فولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير بقادر على أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وأنه هو مات وأحيا وأنه هو مات وأحيا وأنه هو مات وأحيا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم حتى إذا اداركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقم الصلاة لذكري وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وذلوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليها فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم

تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنت تكون لا إله إلا هو فأنت تكون هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا عظيم احفظ هذه الأمة يا عظيم احفظ هذه الأمة وكل الموحدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها من كل مكر دجال ملعون من كل مكر دجال ملعون وإبليس صار شيم طريد وجنودهما الملاعين من الإنس والجن الذين يهيئون الأرض والعقول لخروج ذلك الملعون الصغير اللهم احفظ هذه الأمة اللهم احفظ كل الموحدين اللهم يستودعك كل الأمة الإسلامية يا الله الذي لا تضيع ودائعه اللهم إني أستودعك كل الموحدين يا الله الذي لا تضيع ودائعه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وحفظا من كل شيطان ماردة وحفظا من كل شيطان ماردة وحفظا من كل شيطان ماردة إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة إن كل نفس لما عليها حافظة ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الرحمن الرحيم القادر المقتدر المحيي المميت الحي القيوم الله تتدبر المؤامرة الدجالية الإبليسية الفيروسية الإنسية والجنية وتنسب الفيروسات الملعونة تدمر الشفرات الوراثية لهذه الفيروسات أينما كانت ويقتل بها كل الملاعين الذين صوروها وصنعوها ونشروها بالأمة وبين البشرية تحطم وتدمر الأجهزة المناعية في أجسام الموحدين كل فيروس دجالي إبليسي اخترق شفاطة على الرئة تسحب كل الفيروسات الإبليسية الدجالية الجنية والإنسية من صدور الموحدين وتخرج هباء منثورا بإذن الله وبأمر الله ويسحب كل ملايينها من الصدور والأنف والدماغ مقطعين محروقين مقتولين بقدرة الله وبأمر الله العلي العظيم ينزل الخراب والدمار ينزل الخراب والدمار على كل المقرات البيولوجية الفيروسية الإبليسية والدجالية الإنسية والجنية أينما كانت اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحفور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.